البحر واسع والصراع جبار والموج بيحلف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحلف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز أكون خايف جايز كمان محتار بس الإيمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. رد عليا يا حبيبي رد عليا يا شاوي يا شاوي رد على اشرب شوكولا يا حبيبي اشرب شوكولا يا حبيبي اشرب يا حبيبي مالك ده كان فرخة يا نهار اسود يا ده الموسيقى السوداء انا مش قادر ترميهم يا مرايا الراجل بتاع الزبالة انا شغلي الزبالة ما يخبطش اطلب الاسعاف اطلب النبضة هو رقم كام 120 120 يا ولاد الراجل يا ابن ال 20 سلامتك يا حبيبي سلامتك يا حبيبي سلامتك يا حبيبي سلام طب تعالوا نشوف في ايه قومي يا نعمه قومي استر يا رب استر يا رب خير يا دكتور خير يا دكتور طمني ايه مات لا الحمد لله كويس نشكر ربنا لحقنا على اخر لحظه الحمد لله كان واكل حاجه مسممه حاجه ايه فرخه فرخه مستورده الله يجازي اللي كان السبب ربنا ينتقم وهيخرج امتى يا دكتور بعد ساعتين ان شاء الله ربنا معاك اهو شوي شوي ابني الحمد لله على السلامة حبيبي سلامتك يا شوي سلامتك يا حبيبي الحمد لله على السلامة عبر أمر بيتك يا حبيبي الحمد لله على السلامة الحمد لله الحمد لله الحمد لله جات سليمة الحمد لله كمال أيوة دكتورة ماشي تمام بص كده وقولي شايف إيه شايف؟ إيه بص هالسيلز دول دول راوند سيلز ايوه وشايف ايه كمان النواة مالية كل السيتوبلازم. ده معناه ايه؟ اقول لك معناه ايه؟ معناه لازم نحدد تي لينفوسايتس ولا بي لينفوسايتس. طب نحدده ازاي بقى؟ بشوية جهد تاني. بقول لك ايه، كفاية كده النهاردة. قول لي وراك حاجة النهاردة؟ لا خالص. عارف عايزة اسهر سهرة كويسة قوي، تيجي معايا؟ اجي. Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Yeah. حلم ده ولا علم؟ ليه؟ عارفة لو كانوا قالوا لي ان انا ممكن في يوم من الايام ادخل مكان زي ده وبشوف يعني ناس زي دول كده ما كنت صدقتهم. مين؟ الناس. ترقص؟ ها؟ زي دول كده؟ ايوه زي دول. بس انا ما بعرفش. تعلم. مين يعلمني؟ انا اعلمك. انت مش ودنك موسيقيه؟ جدا. خلاص تعال. بس يبقى ايه؟ سلم ودنك لجسمك. اوكي. اوكي؟ انت هتسمع المزيكا كويس قوي، وبعد كده هتتحرك حسب الريتم. طبعا كده بسيطة. يلا. حط ايدك هنا. Je sens mon cœur tout déchiré. هقولوا ايه بس؟ نستني. قولك ايه كمان؟ ايوه مادام انت مقتنع بالحاجة اللي انت بتعملها وحاسس انها صح يبقى اعملها. طب هو الرقصة صح؟ حسب نظرتك فيه. اصل عارفة كمال، لو حاسس انك بتعمل حاجة مش صح ما تعملهاش. لا طبعا. اوكي علميني. En moi je n'ai qu'un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter. Et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras. Car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours. Le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris. على فين كده وانت على سنجة عشا؟ ايه؟ عايزة خط سري؟ طبعا. من امتى؟ ما انا طول عمري لوحدي وخط سري في ايدي. بس انا هنا رجعت. بس هتمشي تاني. بس طول ما انا هنا الخيوط كلها لازم تبقى في ايدي. لا خلاص، الخيوط طلعت من ايدك بقت في ايدي، ولو هنشدها احنا الاتنين هتتقطع. يعني ايه يا رندا؟ يعني باي باي يا مامي. ولا اقولك علشان تستريحي انا خارجه مع شله صحابي وهسهر. اوعى بس تكون شله فاسده ولا عوجه. مش كلها، في منها الكويس وفي منها العوج، بس اغلبيتهم فاسدين. طب خدي بالك من نفسك بقى لحسن تعيلي في وادي ابن سمكري ولا جزار ولا سباك ولا حتى موظف كحيان. هو ده كل اللي يهمك يا ماما؟ طبعا. حاضر هدور. انت لسه هتدوري؟ اهو انا نازله ادور اهو، انت اللي عطلتيني. طب اسمع اسمعوا النقطة. بقول لك مرة واحد صعيدي راح للترزي، قال له لو سمحت أنا عايز أعمل بنطلون، فالترزي سأله، قال له عايزه بسوستة ولا بزراير؟ قال له لا اعملهولي بدكة. لا اسمعوا دي بقى. مرة جحا نزل السوق عشان يقعد، فسأل الناس أنتوا عارفين أنا هقول لكم إيه؟ قالوا له لا، قام مشي وسابهم. بعدين جالهم مرة تانية برضه عشان يوعظوا، سألهم أنتوا عارفين أنا هقول لكم إيه؟ قالوا له آه، قال لهم طب هوعظكم ليه؟ ومشي وسابهم. وبعدين وبعدين شوية من الناس اتفقوا يقولوا آه، وشوية من الناس اتفقوا يقولوا لا. فلما سألهم جزء قال آه والجزء التاني قال لا، قال لهم خلاص اللي عارف يقول اللي مش عارف. طيب انا هقوم اشم شويه هوا، الدنيا هنا خانقه شويه. ونكتهم البيخة سبيل واروح فيه اروح مين واحنا صحاب برضه ليه؟ ما عرفش. لا ما تعرفيش ازاي اذا كان انت اللي قلت كده بنفسك. فايزة انا زهقانة. زهقانة من صداقة؟ من كل حاجة. كل ده عشان ماما يعني رجع. فايز ابعد عني دلوقتي. يا فايز انا مش حبيبتك ولا حبيبة حد، محدش ليه دعوة بيا. طب خلاص ايه انت عايز ايه؟ هو انا عشان كلمتك ولا خرجت معاك؟ اوعى تحلم او تتصور ان ممكن يبقى في بيني وبينك حاجة. بص لنفسك شوف انت ايه وانا ايه. كده برضه يا رب بقول لك ايه يا جدعان، انا زهقت منك خلاص. فايز ازيك؟ امال ماما فين؟ ماما عند طنط سميره. مالك يا فايز؟ لا ابدا مالكش. مالكش ازاي؟ انا تايه عنك ولا ايه؟ رندا يا كمال. مالها رندا؟ حصل لها حاجه؟ لا اهنتني. اهنتك ازاي يعني؟ قالت لي اوعى تحلم او تتصور ان ممكن يكون في بيننا حاجه، وصرخت في وشي وهزقتني. الناس دول بيخدعونا يا ابني، يقعد يقول لك بس مفيش فرق بيننا وبتاع، انما في الحقيقه هم بيحتقرونا. طبعا هم اصحاب السعاده والرفعه والسمو، اصحاب الدم الازرق، انما احنا. طب صحيح يعني ايه الفرق؟ هم دمهم ازرق واحنا ايه يعني؟ دمنا اسود مثلا؟ سيبك ياض، اوعى تزعل نفسك، اوعى. وبعدين اشكر ربنا انك كشفها لك قبل الفاس ما تقع في الراس. انت عندك حق يا كمال، مفيش حد بيتعلم بالسهل، وانا اتعلمت درس عمري ما هنساه، عرفت مقدار نفسي كويس. مقدر نفسك؟ لا لا اوعى اوعى تفكر كده، انت مقدرك عالي قوي عالي قوي قوي. هي تطلع ايه يعني؟ هي يعني شيل منها كده اسم وفلوس عيلتها هتلاقيها ولا حاجه، حته بوسه ناشفه ملهاش اي قيمه، انما انت حاجه تانية. يلا يلا انا وانت لا عيله ولا فلوس، لكن قيمتنا في نفسنا. انت احسن منها بكتير، احسن منها بكتير. يلا فاهم؟ ايوه فاهم. عندي ماما جت. مش عايزه تعرف اي حاجه؟ ها عارف انا احسن حاجه ماما عملتها ايه؟ ايه؟ انها طلعتنا مش بس اخوات، طلعتنا اصحاب واصدقاء. علمتنا ازاي نحب بعض. ايوه فعلا. انتوا فين يا اولاد؟ احنا يا ماما. مالكوا؟ ثق علي. لا يا ابني مفيش حاجه. لا احنا كنا بنتباحث في موضوع كده حول ما اذا كنت يعني انت احسن وافضل ام في الدنيا ولا افضل واحسن ام في الدنيا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ست هانم. ايات خدمة. فايز بيه موجود؟ فايز بيه فايز بيه اهو وصل هناك اهو. اهلا فايز. ازيك يا لوسي؟ اهلا بيه. اتفضلي. ايه مندهش ان انا جيت لك هنا؟ لا ابدا، بس اصل احنا اول مره نتقابل في نور ربنا بالنهار بعيد عن الديسكو. عندك حق، بس تعرفي ان انت بالنهار مختلفه تماما. ايه احسن ولا اوحش؟ لا احسن طبعا. في الحقيقه يا فايز انا قلقت عليك قوي بعد الموقف السخيف اللي عملته رندا معاك. متشكر. هي رندا طالعه فيها قوي وفاكره نفسها من طبقه غير طبقتها. ما هي دي الحقيقه يا لوسي. هي فين واحنا فين؟ لا الدنيا اتغيرت والبلد دلوقتي مش زي زمان. انا مش من الطبقه دي خالص، ولا من طبقه رامز ولا الناس دي. انا من تحت، بس هموت واطلع فوق. علشان كده بتلم على الناس دي، يمكن اقدر اطلع فوق. انا برضو كنت زي كده، لكن بعد اللي حصل ده فقت وخدت قرار ان انا هبعد عن كل الناس ديت وهلجأ للناس اللي بيحبوني بجد واللي يساعدوني. مين دول؟ كمال، اخويا، ماما، ابونا بنيامين. ياه انا نفسي قوي اروح كنيسه. طب ما تيجي معايا. يا ريت. انا اسفه يا فايز ان انا جيت لك من غير ميعاد يعني، وبكلمك كده بكل صراحه. عمري ما كلمت حد بالطريقه دي قبل كده، مش عارفه ليه. يمكن عشان حالنا زي بعض. يمكن، بس على العموم عايز اقول لك انت تقدري تشرفي في اي وقت. ده معرض للبيع والشراء، يعني مفتوح لكل الناس. انت شرفتينا. مع السلامه. ايه هتعملي ايه؟ هوضب لك الشنطه. امال انا بعمل ايه؟ انت بتلخبطها مش بتوضبها. يلا اتفضل انزل. انزل اروح فين؟ اي حته، انزل وخلاص. حاضر. الكتب دي مهمه جدا، اوعي تنسيها. ها؟ طيب طيب يلا باي. انا حاجه على قلبي. طب دي مش حطيته. انا مش فاهمه الاجازه عدت بسرعه كده ليه؟ طولت سكه السباق. يلا اتفضلوا. ايه لازمه بس ان كلكم كده تيجوا معايا يعني؟ نتمتع بيك لاخر لحظه عشان نتاكد انك مسافر يا ابني. يلا يا جماعه اتاخرنا، مدوا شويه. هو كده على طول مسربع. يلا اتاخرت يا كمال. ما تاخرناش ولا حاجه. تعالي يا حبيبتي اتفضلي. ميرسي، الوقت مش مناسب. لا مش مناسب ايه، البيت بيتك. وبعدين ده كل ما كمال يسافر ماما بتفضل كده مشدوده شويه، على الاقل وجودك يمكن يخفف عنها، مش كده ولا يا ماما؟ كده يا فايز. تعالي يا حبيبتي، ده انا لما بصدق اتنشا على حد كده بجرح كمال. ادخلي يا حبيبتي اتفضلي. انا ما اعرفش كمال قوي، بس برضو اعرفه كويس قوي يا طنط. ولا طنط دي كبيره عليكي شويه؟ كبيره ايه يا حبيبتي؟ انت مش زي بنتي برضو. يعني مش قوي كده، بس طنط حلوه. حلوه الدم طالع من بقك يا حبيبتي. ايوه جاي. الدخول عندنا هنا بقى بالمشاريع. اتفضلي يا دكتوره. ميرسي قوي يا فايز. خد يا ماما. ميرسي يا حبيبي. اخد انا بقى كوبايتي. انا بقى سعيده قوي بمعرفتكم كعيله، اصل انا بفتقد العيله. يا حبيبتي احنا كده زي ما انت شايفه عيله بسيطه وعلى قد حالها. هو مش برضو قالت حضرتك لمؤاخذة من اسكندرية؟ لا هي أبعد كتير، هي في أمريكا. يعني أنا بفتقد العيلة من أيام الجامعة، من سنين. يا حبيبتي صحيح يعني شغلي مع الدكتور صلاح بيشبع وقتي، بيشبع طموحي ووقتي وكل حاجة، بس يعني ليلى في حياة الإنسان مهمة. طبعا يا حبيبتي طبعا. أنا آسفة حبيبتي ضايقتك. أبدا أنا اللي آسفة، أصلي منفعلة شوية بصراحة. يعني سفر كمال خلانا كلنا منفعلين، مع إن مصلحته في مصر لكن البعد صعب. فعلا أنا دقت طعم البعاد، أنا بقالي لوحدي 15 سنة. يا حرام، وأهلك ما بيجوش؟ يعني هما جم مرتين وأنا سافرت لهم مرتين شوية برضه. طيب ليه لا مؤاخذة حضرتك يعني ما عايز تقول لي ليه ما بسافرش أمريكا؟ وطبعا فرص العمل هناك أكتر، خصوصا في مجال البحث العلمي والتقدم والنجاح والفلوس والحاجات طبعا اللي بنسمعها عن أمريكا. أيوة الله نور عليك. صح، هو حقيقي صح الناس ومش صح الناس، الناس الرومانسيين مش صح ليهم. أنا بحب شغلي وبحب زمايلي وبحب كل حاجة هنا، أنا يعني ما أقدرش أضحي بيهم. طب ما أنت برضو هناك هتلاقي بلد وزمايل وشغل. يعني بس الناس الرومانسيين بيبقوا جبنة شوية، بيتمسكوا باللي في ايديهم، بيخافوا من المجهول. يا حبيبتي محدش عارف المستقبل فيه ايه، ربنا اكيد عمل خطة مخصوص علشانك. طبعا ايه القفة جات لوحدها ولا ايه؟ والجفة تيجي لوحدها ازاي يا مكتف؟ الله، انت اللي مكتف وستين مكتف. ازيك يا واد يا كمال؟ ازيك يا واد يا كمال؟ ليك وحشة يا واد يا كمال. اهو انت يا صعيدي. يلا بينا. الله فين؟ ننزل أي حتة، ده أنا عندي ليك حكاوي. طب والشنط يا ابني؟ يا أخوي تستنى الحكاوي ما تستناش، يلا. يا ابن اللذينة، كل ده يحصل في شهرين؟ شهرين ونص. ما انت كده يا ابني قلبت كفهم بتوعه كله. هما السبب يا ابوي، قال ايه دكتور عماد خلف اول دكتور من اهل البلد، عارف؟ ايه؟ يعني احتمال كبير ارشح نفسي في انتخابات مجلس الشعب عن كفر بمطاوع. يا سلام، للدرجة دي؟ امال ايه يا ولد؟ انت عارف لما الواد عليك عليه فتحت شالوني وزفوني في شوارع البلد، ولا لما جابر جم من فرشته ولادها بقى لما البت بقى هي حبلت. ما شاء الله، انت كده يا ابني حققت لهم المعجزات. معجزات ايه بس يا ابو كمال؟ الناس دي طيبة، لما يحبوا يحبوا بجد، ولما يثقوا في حد يثقوا فيه للاخر. يعني بس صحيت فيهم حاجتين. ايه؟ الانتماء لبلدهم والفخر بناسها. ابن الكفر اللي لعب في الطين قدامهم وعام في الترعه وطلع النخله وجري ورا البط والوز على الجسر، الواد ده بقى دكتور كبير قوي. الدكتور ده بتاعه، ابنهم اللي اتربى وسطيهم. وثانيه الايمان، الايمان بربنا. عارف الايمان ده ممكن ينام، ممكن يسكن جديه ويستخبى، او ممكن كمان يضعف بسبب المصايب اللي بتنزل على دماغ البني ادم. عندك حق. أني بقى صحيته في قلوبهم. ازاي؟ كانوا كل ما يقصدوني في حاله كنت قبل ما ادخل على الحاله لمهم واطلب منهم يصلوا بصوت عالي عالي قوي. أني جوه عالج الحاله وهم بره يصرخوا يا رب يا رب. حلو قوي، برافو عليك. بقول لك ناس طيبه وبسطه زي الاطفال. فكروني بكلام السيد المسيح لما قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. بالك صلاتهم دي كانت بتشجعني وتجرأني عالج كل حالة. والغريب يا أخي إن ربنا كان بيكرمني وبنجح. طبعا، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. يا راجل بص بقى اسمع دي وما تستغربش. ياه أخوك اشتغل بيطري. ايه؟ دكتور بيطري ولدت جاموسة أم داود. ما ماتتش؟ مين أم داود؟ الجاموسة يعني. لا يا راجل لا، أصل البركة بقى في دعاء أهل البلد كانوا ملفوفين حوالين الزريبة بيصلوا. على كده بقى سموا العجل باسمك. لا وانت السادق ما تفوتش مني دي، خليتهم يسموه باسم اعز صديق ليا كمال. ♪